قبل قوله وإلا فلا. كيف احنا ما لنا الا الظاهر في رأينا، واقف مع الناس ويركع ويسجد، هذه الصلاة الشرعية، ما لنا الا الظاهر. هل نؤاخذه بصلاته هذه ونقول انه مسلم فإن فعل ما يناقض فهو مرتد يجب قتله، من بدل دينه فاقتلوه، أو نقوله باق على كفره وعلى عهده والعقد الذي دخل به؟ يعني لو دخل وقت المغرب أو وقت العشاء تضعف القرينة في دعواه عدم إرادة الصلاة، لكن لو دخل الظهر حين يقوم قائم الظهيرة الشمس لا يطاق الجلوس فيها في الصيف وصلى مع الناس، تقوى القرينة على صدقه، وحينئذ لا يحكم بإسلامه من أجلها. قال والله دخلت من أجل حر الشمس، مسألة ظاهرة ولا ما بظاهرة الإخوان؟ لأن العلماء يقولون إن صلى فمسلم حكما، يعني يؤاخذ، فلو ارتد بعد ذلك يقتل، من بدل دينه فاقتلوه لأنه مسلم. وإذا ادعى أنه دخل من أجل حر الشمس صلى مع الناس، لأنه لا يمكن أن يدخل المسجد ويجلس دون صلاة، المسلمون ما يمكنونه من هذا. وإن وجد التساهل حقيقة في بعض الجهات، وجد من ينام في المسجد ولا يقضي الصلاة، وجد، وهذا مع التساهل العام الذي اجتاح بلدان المسلمين، والله المستعان. فإذا قامت القرينة القوية الدالة على صدقه أنه إنما دخل إلى المسجد وصلى مع الناس هروبا من الشمس قبل الدعوة، وإلا فالأصل أنه مسلم حكما وليس لنا إلا الظاهر. بين الرجل وبين الشرك، فالذي لا يصلي مشرك، ويدخل في قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهذا ليس داخل في المغفرة. والحديث مع الآية دليل على كفر تارك الصلاة، أو الكفر أو هذه للشك، هذه للشك، يعني هل قال النبي عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك، أو قال بين الرجل وبين الكفر؟ وفي بعض الروايات بالواو بين الرجل والشرك، وبين الرجل وبين الشرك والكفر، والواو تأتي بمعنى أو، وكما أن أو تأتي بمعنى الواو. ترك الصلاة، ترك، يبحث في هذا اللفظ الترك، يعني عدم الإتيان بالصلاة، وهل يطلق على من ترك فرضا واحدا لأنه تارك للصلاة، أو لا بد أن يترك فروض ويفرق بين من لا يصلي البتة وبين من يصلي أحيانا ويترك أحيانا؟ والترك مصدر ترك، ترك يترك تركا، والفاعل تارك، تارك، والفعل بهذه الصيغة ينطبق على من ترك مرة واحدة، لأن الترك يحصل بمرة واحدة. لكن لو قيل تراك صيغة مبالغة، أو تروك، اتجه القول بأنه لا يكفر بتركها مرة واحدة. فماذا عمن يصلي أحيانا ويترك أحيانا؟ نقول هذا مثل هذا فبحسب ما يختم له به، فإن ختم له بفعلها فهو مسلم، وإن ختم له بتركها فهو تارك. والذي يترك فرض واحد كافر، وإذا تعمد إخراج الصلاة عن وقتها ولو فرض واحد